إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا مع شرح مئة المعاني والبيان في علوم البلاغ، وقد وقفنا في الدرس الماضي عند الباب السابع من أبواب علم المعاني، وهو الفصل والوصل. قال الناظم رحمه الله تعالى: إن نزلت ثانية من ماضية كنفسها أو نزلت كالعارية فافصل، وإن توسط فالوصل بجامع أرجح، ثم الفصل بما لحال أصلها قد سلم أصل وإن مرجح تحتما. الوصل في اللغة الربط والضم، الوصل لغة الربط والضم، وفي الاصطلاح هو عطف جملة على جملة بحرف من أحرف العطف العشر. الوصل في الاصطلاح هو عطف جملة على جملة بحرف من أحرف العطف العشر، والذي يتكلم عليه علماء المعاني العطف بالواو دون غيرها، لأن العطف بغير الواو لا يقع فيه التباس. فالوصل هو أن تعطف جملة على جملة بحرف من أحرف العطف العشر. الفصل عكسه، الفصل في اللغة الفرق بين شيئين، الفصل في اللغة الفرق بين شيئين، وفي الاصطلاح عكس الوصل أي عدم وجود حرف العطف الواو الذي يربط بين الجملتين. فالكلام في هذا الباب يكون على العطف بحرف الواو دون غيرها، فإن وجدت فهو وصل، وإن لم توجد الواو فهو فصل. قال: إن نزلت ثانية من ماضية كنفسها أو نزلت كالعارية فافصل. إذن مواضع الفصل خمسة تؤخذ من هذا البيت، وهي كمال الاتصال وشبه كمال الاتصال وكمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع والتوسط بين الكمالين. أشار إلى كمال الاتصال وشبهه بقوله: إن نزلت ثانية من ماضية كنفسها. كنفسها يعني كنفس الأولى. وأما كمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع فأشار إليه بقوله: أو نزلت كالعارية. نبدأ بكمال الاتصال، ما المراد به؟ المراد به أن تكون الجملة الثانية مشتملة على معنى الجملة الأولى، كأن تكون توكيدا لها أو بدلا منها أو عطف بيان. فإذا كانت الجملة الثانية تشتمل على معنى الأولى، كما لو كانت توكيدا لها للجملة الأولى أو بدلا منها أو عطف بيان، في هذه الحالة كمال الاتصال. لو كانت مؤكدة لها مثل قول الله جل وعلا: فمهل الكافرين، فمهل الكافرين، هذه جملة من فعل وفاعل ومفعول. ثم قال سبحانه: أمهلهم رويدا. أمهلهم هذه جملة ثانية، وهي مؤكدة للجملة الأولى التي هي فمهل، فمهل أمهلهم، هذا توكيد اللفظ. فالجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى توكيدا لفظيا، وقد يكون التوكيد معنويا كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فجملة لا ريب فيه مؤكدة لجملة ذلك الكتاب توكيدا معنويا، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه هذه جملة ثانية، وذلك الكتاب هذه جملة أولى، والثانية مؤكدة للأولى توكيدا معنويا. كذلك عطف البيان، كما قال جل وعلا: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، فوسوس إليه الشيطان هذه جملة، وقال يا آدم هذه جملة ثانية. ما الذي وسوس به الشيطان؟ هو قوله قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هذه الجملة الثانية هي عين الجملة الأولى، فهي عطف بيان عليها. ولذلك إذا قلت فوسوس إليه الشيطان، ما هو الذي وسوس به الشيطان؟ يأتي في قوله قال يا آدم، فهذا عطف بيان لجملة فوسوس إليه الشيطان. وكذا البدل، ده كانت الجملة الثانية مبدلة من الجملة الأولى، كذلك يكون هناك كمال اتصال، كما في قوله تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. فقوله تعالى أمدكم في الجملة الثانية هو بدل بعض من كل من جملة أمدكم الأولى، لأنه قال واتقوا الذي أمدكم، ثم قال أمدكم بأنعام وبنين، هذه بدل من الجملة الأولى. وكما لو قلت لغيرك ارحل لا تقيمن عندنا، فجملة لا تقيمن بدل اشتمال من جملة ارحل. ففي هذه الأحوال الثلاثة التي هي التوكيد وعطف البيان والبدل، تتصل الجملة الثانية بالجملة الأولى اتصالا كاملا. حينئذ في هذه الحالة لا يجوز الوصل بحرف العطف ويجب الفصل، لا يجوز الوصل بحرف العطف ويجب الفصل، لأن العطف في الأصل يقتضي المغايرة. العطف يقتضي المغايرة، إذا قلت جاء زيد وعمر هذا يدل على المغايرة. فكذلك في هذا الموضع أو في هذه المواضع الثلاثة لا يجوز الوصل بحرف العطف، لأنه حينئذ يقتضي المغايرة، وهذا لا يجوز لأن الجملة الثانية بهذه الأحوال الثلاثة هي عين الجملة الأولى، أو هي متصلة اتصالا وثيقا بالجملة الأولى. ففي هذه الأحوال الثلاثة لا يستقيم المعنى إن أتيت بحرف العطف. الثاني شبه كمال الاتصال، وهو أن تكون الجملة الثانية واقعة في جواب سؤال الناشئ عن الجملة الأولى، نحو قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فجملة إنهم مغرقون واقعة في جواب سؤال الناشئ عن الجملة الأولى، أي لماذا لا أخاطبك في الذين ظلموا، فتأتي الإجابة إنهم مغرقون. فهذا يسمى كذلك استئنافا بيانيا. هذه الجملة الثانية المستأنفة استئنافا بيانيا، بينها وبين الجملة الأولى التي هي ولا تخاطبني في الذين ظلموا شبه كمال الاتصال. ففي هذه الحالة لا يجوز الوصل بحرف العطف. ثالثا كمال الانقطاع، كمال الانقطاع وهو أن لا يكون بين الجملة الثانية والجملة الأولى مناسبة في المعنى، نحو قولك مات زيد رحمه الله، فليست هناك مناسبة بينهما. مات زيد هذه جملة، ورحمه الله هذه جملة ثانية، ليس بينهما مناسبة. فمات زيد هذه جملة مختلفة عن جملة رحمه الله، فالجملتان مختلفتان. في هذه الحالة الثالثة التي هي كمال الانقطاع لا يجوز الوصل بحرف العطف، فتقول قام زيد رحمه الله، ولا يجوز أن تقول ورحمه الله. رابعا شبه كمال الانقطاع، وهو أن تكون الجملة مسبوقة بجملتين يصح العطف على إحداهما، وفي العطف على الثانية فساد في المعنى، حينئذ يترك العطف لأجل ذلك. المثال المشهور عندهم قول الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. فجملة أراها يجوز أن تعطف على جملة تظن، وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وأراها. من حيث الجواز فهو جائز أن تعطف هذه الجملة، لكنه يترتب على ذلك فساد في المعنى، وذلك أن جملة أراها ظن له لا لها، هو الذي يظن. فقد يظن حينئذ أن العطف على جملة أبغي بها أن سلمى هي التي تظن أنه يراها في الضلال تهيم، والحق أنه يراها في الضلال تهيم. لماذا؟ بسبب ظنها به أنه يبغي بها بدلا. حينئذ في هذه الحالة لا يجوز الوصل بحرف العطف، ويجب الفصل حتى لا يفسد المعنى. خامسا، التوسط بين الكمالين، وهو أن تكون الجملة الثانية لا يقصد إعطاؤها حكم الجملة الأولى، نحو قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. فجملة الله يستهزئ بهم يخالف حكمها حكم الجملة الأولى، فلا يصح عطفها حتى لا يتوهم السامع أنها من مقول المنافقين، فهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فإذا عطفت قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون والله، هذا لا يجوز، لأنه في هذه الحالة لو كان في غير القرآن مثلا وأتيت بمثال كهذا، في هذه الحالة يظن السامع أن هذا من مقول القول للمتكلم، والحق ليس كذلك، فالله جل وعلا يستهزئ بهم لقولهم إنما نحن مستهزئون. ثم قال الناظم وإن توسط فالوصل بجامع أرجح. هنا شرع في الوصل، والوصل له موضعان، الأول أن تتفق الجملتان خبرا أو إنشاء ويكون بينهما مناسبة تامة وليس ثم مانع من العطف، حينئذ في هذه الحالة وبهذه الشروط لا بد من الوصل. مثال حتى يتضح المقال، قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فاتفقت الجملتان خبرا وإنشاء، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وهناك مناسبة بينهما، الأبرار في الجنة والفجار في النار، وليس ثم مانع من العطف من الموانع التي سبقت من الأحوال الخمسة، حينئذ لا بد من الوصل. ولذلك قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الموضع الثاني للوصل إذا أوهم ترك العطف خلاف المراد، وهذا يمثلون له بالمثال المشهور، لو قال لك أحد هل شفي زيد من مرضه، فقلت ردا على هذا السؤال لا وشفاه الله، فلو تركت الواو لتوهم السامع أنك تدعو عليه وأنت تدعو له، فلو قلت لا شفاه الله لظن أحد أن لا دخلت على شفاه وليست هي ردا على السؤال، فإذا قلت لا يعني لم يشف بعد، وشفاه الله أي أنت تدعو له، فإذا تركت حرف العطف ظن السامع أنك تدعو عليه. في هذه الحالة لا يجوز أن تترك العطف، لا بد أن تأتي بحرف العطف. ثم قال ثم الفصل بما لحال أصلها قد سلم أصل وإن مرجح تحتم، يعني أن الأصل في الجملة الحالية الفصل، لأن الحال مفرد في الأصل فإذا وقعت الجملة موقع المفرد حينئذ لا نحتاج للعطف، كما لو قلت جاء زيد ضاحكا، فضاحكا حال، ولا تدخل الواو على الحال المفرد في الأصل، وهذا معروف، فلا تقول جاء زيد وضاحكا، هذا لا يستقيم. فإذا وقعت الجملة موقع هذا المفرد لا نحتاج للواو كذلك، فتقول جاء زيد يضحك، ولا يجوز أن تقول جاء زيد ويضحك، وهذا معنى قوله بما لحال أصلها قد سلم، أي أصلها المفرد قد سلم من الواو، فكذلك الجملة، فكما أن المفرد الذي هو الأصل سلم من دخول حرف العطف عليه، فكذلك الفرع الذي هو الجملة. ولأن الحال حكم كالخبر، الحال حكم كما تكلمنا في باب الخبر فهو حكم، فلو قلت جاء زيد ضاحكا فأنت حكمت عليه بالضحك، وهو وصف كذلك كالنعت. وكما قال القزويني الأصل فيهما في الخبر والنعت كما هو معلوم الفصل، فكذلك الحال. قوله وإن مرجح تحتم، أي وإن مرجح للوصل، وإن كان مرجح للوصل تحتم، وفي بعض النسخ وإن مرجح، وإن مرجح للوصل تحتم، يعني تحتم هذه الألف للإطلاق، تحتم أن تأتي بالوصل، فتقول خرج زيد وهو ضاحك، خرج زيد وهو ضاحك. ما المرجح في هذا الموضع؟ المرجح أنها جملة اسمية. لو قلت خرج زيد هو ضاحك، وإن جاز على قلة أن تترك الواو، لكن لا يكون المعنى مستقيما، وإنما هذه الواو في هذا الموضع تكون حالية، فتقول خرج زيد وهو ضاحك. والتفصيل في ذلك لا يأتيك في علم المعاني، وإنما تجده عند النحاة. أنبه على بعض التنبيهات، في بعض النسخ قوله إن نزلت ثانية بنصب ثانية، إن نزلت ثانية، يعني إن نزلت هي حال كونها ثانية فتكون حالا من الجملة. وقد يقال وكيف نعرف أن الضمير يعود على الجملة؟ ولذلك ثانية إن نزلت ثانية بالرفع أحسن، فيكون وصفا لموصوف محذوف، إن نزلت جملة ثانية، ويكون دل على هذا الموصوف المحذوف السياق. وفي نسخة ثالثة إن نزلت تالية، يعني اختلفت الكلمة تماما، من ماضية من ثانية، ففي بعض النسخ إن نزلت تالية من ثانية، وإن نزلت ثانية من ماضية، وإن نزلت ثانية من ماضية، فهما ثلاث نسخ. قوله فالوصل بجامع أرجح، الظاهر أنه يقول أن الوصل أرجح، وهذا غير صحيح، وإنما الواجب اللازم، هذا ظاهر كلامه. وقد يقال بأن أرجح يراد به هنا في هذا الموضع أوجب، لكن ما المانع أن يقول فالوصل بجامع أوجب؟ ما المانع؟ ليس هناك مانع. أما قوله ثم الفصل بما لحال أصلها قد سلم، هذا البيت فيه تقديم وتأخير، فأصل الذي هو في الشطر الثاني هذا خبر مبتدأ الفصل، فمعنى البيت ثم الفصل بما لحال أصلها قد سلم أصل، أي ثم الفصل أصل بما لحال أصلها قد سلم، هذا المعنى. وكذلك هناك مواضع لابد فيها من وصل الجملة الحالية، ومواضع يجوز فيها الوصل والفصل، ومواضع يجب فيها الفصل، وهذا يبحث عند النحاة بتوسع، ويبحث في كتب البلاغة الموسعة، ولذلك أشار إليه الناظم إشارة دون تفصيل. بعد ذلك انتقل إلى الباب الثامن من أبواب علم المعاني، وهو الباب الأخير الذي هو الإيجاز والإطناب. قال: توفية المراد بالناقص من لفظ له الإيجاز والإطناب إن بزائد عنه وضرب الأول قصر وحذف جملة أو جمل أو جزء جملة، وما يدل عليه أنواع ومنها العقل، وجاء للتوشيع بالتفصيل ثان والاعتراض والتذييل. يعلم بارك الله فيك أن كل ما في النفس من معاني يمكن أن يعبر عنها بطريقتين: التعبير عما تريده له حالتان أو له طريقتان، هما الإيجاز والإطناب. فالإيجاز لغة الاختصار، وفي الاصطلاح ما قل لفظه وتم معناه، أو قل كما قال الناظم: توفية المعنى المراد بلفظ ناقص عنه. مثال ذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، يعني حرم عليكم أكل الميتة. هذا واضح معروف، حرمت عليكم الميتة يعني حرم عليكم أكل الميتة، على خلاف هل ينتفع بجلودها أم لا، هذا تجده عند الفقهاء. لكن الشاهد على قول جماهير أهل العلم المراد هنا أكل الميتة، فحرمت عليكم الميتة أي أكل الميتة، فهذا إيجاز لأن المعنى تام بلفظ ناقص عنه، فيجوز أن تقدر حرمت عليكم أكل الميتة، ويجوز أن تقول حرم الله عليكم أكل الميتة، فهذا أيضا يدخل في الإيجاز. هذا الإيجاز له قسمان ينقسم إلى إيجاز قصر وإيجاز حذف، أشار إليهما الناظم رحمه الله تعالى بقوله: وضرب الأول قصر وحذف جملة أو جمل. أما إيجاز القصر فهو أن يتضمن الكلام القصير معاني كثيرة دون حذف، وما أكثره في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. خذ مثالا أو مثالين من ذلك، قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، هذا يسمى إيجاز قصر. كذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كله إيجاز قصر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، وقد سبق الكلام على شيء منه في باب القصر فارجع إليه، تكلمنا على شيء منه في باب القصر فارجع إليه. وأما إيجاز الحذف فهو أن يحذف شيء من الكلام مع توفية المعنى المراد، وهو ما أراده الناظم بحده السابق، فالتعريف الذي ذكره الناظم ينطبق على إيجاز الحذف، وهو أن يحذف شيء من الكلام مع توفية المعنى المراد. قد يكون المحذوف حرفا، قد يكون كلمة، قد يكون جملة، قد يكون جملا. فقد يكون المحذوف حرفا كما في قوله تعالى: ولم أك بغيا، أي ولم أكن بغيا، فأصل الفعل أكون، حذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين، والنون حذفت كذلك للتخفيف بشروطها المعروفة عند النحاة. ولم أك بغيا أصله أكون، فعل مضارع لكان، أكون إذا دخلت عليه لام الجزم الأصل أنه يسكن آخره، فلماذا حذفت الواو؟ حذفت للتخلص من التقاء الساكنين، لأن النون إذا سكنت للجازم فتقول أكون، فالتقى عندنا ساكنان الواو الساكنة والنون الساكنة، ففي هذه الحالة نحذف الساكن الأول الذي هو الواو للتخلص من التقاء الساكنين، فيصبح أكن. ثم حذفت النون للتخفيف بشروط لا تأتيك هنا، فقال ولم أكو بغية. هذا يسمى إيجاز حذف، لأنه حذف من الكلام شيء مع توفية المعنى المراد، هذا يسمى إيجاز حذف بحرف. وقد يكون المحذوف كلمة، نحو قوله تعالى ونجيناه من القرية، فالمحذوف هو أهل، ولم ينجه جل وعلا من جدران القرية أو من طرق القرية أو من بيوت القرية، وإنما نجاه من أهل القرية. ونجيناه من القرية أي ونجيناه من أهل القرية. حذف المضاف وحل المضاف إليه ما حل المضاف فأخذ حكمه فجر. وسيأتينا أيضا في علم البيان أنه يدخل في المجاز عند من يثبت المجاز. فالمراد أن الله جل وعلا نجاه من أهل القرية، ومثله قوله تعالى واسأل القرية أي واسأل أهل القرية. وقد يكون المحذوف جملة، نحو قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، يعني لا يقولن خلقهن الله. خلقهن هذه جملة محذوفة دلت عليها القرينة، فهذه جملة تامة حذفت ونقدرها. لا يقولن الله أي لا يقولن خلقهن الله. وقد يكون المحذوف عدة جمل، كما في قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يعني يوم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، أي في هذا اليوم تحدث أخبارها. وهذا يسمى عند النحاة تنوين عوض. ولا بد من وجود قرينة تدل على المحذوف، وإلا لم يجوز حذفه، هذا معلوم وقد سبق الكلام عليه، وسبق أن تكلمنا على بعض القرائن في حذف المسند والمسند إليه. ومن هذه القرائن التي لم تذكر فيما سبق العقل. العقل قد يكون قرينة تدل على المحذوف، وهو ما أشار إليه الناظم بقوله وما يدل عليه أنواع ومنها العقل، كما في قوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ثم قال يوسف أيها الصديق أفتنا، فبعد قوله فأرسلون يوسف أيها الصديق، كيف يخاطبه وهو يخاطب غيره؟ لا شك أن العقل يدل على أنهم أرسلوه وذهب إليه وقال له يوسف أيها الصديق، وهذا المحذوف يقدر بحسب المقام. العقل دل على هذا المحذوف لا على حكمه، فتنبه. يعني لو جاء إليك أحد، العقل يدل على أنه إما أنه جاء ماشيا أو جاء راكبا أو جاء محمولا، ويدل أيضا على أنه لم يأتي طائرا لأن الإنسان لا يطير. هذا كله قد يدل عليه العقل وليس بحكم شرعي، وإنما هي قرينة. فمن هذه القرائن العقل. ثم تكلم على الإطناب، والإطناب عكس الإيجاز، ففي اللغة المبالغة في الشيء، وفي الاصطلاح هو توفية المعنى المراد بلفظ زائد عنه لفائدة. مثال ذلك قال تعالى على لسان زكريا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، يعني كبرت في السن. لماذا أتى بهذا الإطناب؟ لماذا قال قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا؟ يغني عن ذلك قوله ربي إني كبرت في السن، لكنه أتى بهذه الألفاظ لفائدة، لابد من هذه الفائدة، لأنه إن كان لغير فائدة سمي حشوا وتطويلا، وهذا مذموم بالاتفاق. ما هي هذه الفائدة؟ التذلل إلى الرب جل وعلا والتضرع إليه. فإذا قلت لله جل وعلا وأنت تدعوه: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وليس لي رب سواك، إلى آخر ما تقول، هذا يدل على أن العبد يتذلل للرب جل وعلا ويطيل في كلامه لفائدة، وهي التذلل لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وجاء للتوشيع بالتفصيل ثاني والاعتراض والتذييل. قوله وجاء للتوشيع بالتفصيل ثاني، جاء فاعله هو ثاني، يعني وجاء ثان الذي هو الإطناب، لأن الكلام محصور في الإيجاز والإطناب. فإذا كان الأول هو الإيجاز فالثاني كما هو معلوم هو الإطناب. فقوله وجاء، أي وجاء ثان الذي هو الإطناب للتوشيع، هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف حال. فالمعنى وجاء الإطناب ثاني الذي هو الإطناب بالتفصيل حالة كونه كائنا للتوشيع والاعتراض والتذييل. إذن أنواع الإطناب ثلاثة: التوشيع والاعتراض والتذييل، هذا المراد من هذا البيت. فيأتي الإطناب كائنا للتوشيع والاعتراض والتذييل. إذن أنواع الإطناب ثلاثة: التوشيع والاعتراض والتذييل. أما التوشيع بالشين في اللغة فهو التفريع، يقال: وشعه الشيب إذا تفرع الشيب فيه. أما في الاصطلاح فهو ذكر مثنى مفسر بمتعاطفين. التوشيع في الاصطلاح هو ذكر مثنى مفسر بمتعاطفين. مثال ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. والفائدة من هذا التوشيع ظاهرة، لأنه إذا قال يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، النفس تشتاق إلى معرفة هاتين خصلتين. فلو قلت لك مثلا: أحب فيك خصلتين، أنت تشتاق إلى أن تعرف ما هما الخصلتان. فلو قلت لك: طلب العلم والعمل به، كان ذلك أوقع في نفسك وأرسخ. فالفائدة من التوشيع أنه أوقع في نفس السامع. وأما الاعتراض فهو أن يؤتى في وسط الكلام بجملة اعتراضية لنكتة، ولا مواضع تدرس في كتب النحو يعني لا تأتيك في هذا الموضع. من ذلك قوله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. فجملة سبحانه هذه اعتراضية لا محل لها للتنزيه. لماذا أتي بها؟ ما الفائدة منها؟ التنزيه. وكما لو قلت: جاء زيد غفر الله له في الصباح. غفر الله له، هذه جملة اعتراضية، والجملة الاعتراضية لها مواضع تدرس في كتب النحو. وأما التذييل فهو أن يؤتى بجملة بعد جملة توافقها في المعنى للتوكيد، نحو قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فجملة إن الباطل كان زهوقا جاء بها لتوكيد جملة وزهق الباطل، ويتوافقها في المعنى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. المعنى واحد، وإن كانت الثانية مؤكدة للأولى فهذا فيه معنى زائد قطع. فإن استقلت الجملة الثانية بنفسها في هذه الحالة يجوز أن تكون كالمثل، يعني يمكن أن تأتي بها وحدها فتقول: إن الباطل كان زهوقا، هذا أصبح كالمثل يؤتى به إذا انتصر الحق فتأتي وتقول إن الباطل كان زهوقا. ولا يشترط أن تأتي بالجملة كلها أو أن تأتي بالجملة الأولى والثانية، فيكفي أن تقول إن الباطل كان زهوقا لأنها استقلت بنفسها. بعض التنبيهات على هذا الباب، وهذا الباب كما ترى ولم يتكلم فيه كثيرا، وهذا المتن هو مختصر، يعني ترك كثيرا من المباحث لعلة معينة وهو أنه للمبتدئين. من هذه التنبيهات أن الناظم رحمه الله تعالى لم يذكر المساواة. لماذا؟ لأنه لا يوجد في اللغة عند كثير من المحققين المساواة، إما إيجاز وإما إطناب، أما المساواة فليست موجودة وهو الراجح، ولذلك لم يذكرها الناظم. وأنبه أيضا على أن بعض البلاغيين الذين تأثروا بعقيدة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وما أكثرهم يمثلون على معرفة المحذوف بقرينة العقل بقوله تعالى وجاء ربك، فيقولون أي وجاء أمر ربك، يقولون حذف بدلالة العقل عليه لأن الرب جل وعلا لا يجيء، لأن المجيء صفة من صفات البشر كذا قالوا. وهذا من أبطل الباطل، وهو تحريف للنص عن معناه، لأن المجيء في حق الرب جل وعلا لا يماثل مجيء المخلوقين سبحانه وتعالى، وهذا من تضليلهم وخداعهم للعوام. وإلا فنقول لهم أنت تسمع والله جل وعلا يسمع، وليس سمعك كسمع الله جل وعلا، والله جل وعلا يبصر وأنت تبصر، وليس بصرك كبصر الله جل وعلا. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا صفة المجيء، ولا يحرفون ولا يعطلون ولا يمثلون، فيثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ويكلون كيفية ذلك للرب جل وعلا. فالمجيء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم نرد عليهم من علم البلاغة أيضا، الأصل حمل اللفظ على الحقيقة، الأصل كما سيأتينا في باب الحقيقة والمجاز أن اللفظ يحمل على حقيقته بإجماع اللغويين، ولا يجوز أن يحمل على المجاز أو أن تقدر شيئا محذوفا إلا بقرينة. والعقل لا دخل له في الغيبيات ولا دخل له في الأحكام الشرعية، وهذا دليل على ضلالهم، يتلاعبون بعلوم اللغة، يأخذون هذه العلوم ليضللوا بها الناس. فاعلم بارك الله فيك أن صفة المجيء لا ينكرها ولا يحرفها إلا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع والضلال. هذا ما تكلم عليه في باب الإيجاز والإطناب، وفي الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا سنبدأ في علم البيان، سنبدأ في العلم الثاني من علوم البلاغة وهو علم البيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.